يعني شويه ظريف كده وهكلمك واقول لك بتعمل ازاي. طيب ما بيجيلكش دوخه كده وحاجه بتعمل كده وكده، بيجيلك عفش في صدرك ساعات بعد الوجع، بعد الاكل تلاقي وجع، بعد الوجع تلاقي اكل، ساعات بعد الوجع تلاقي اكل كده في بطنك، ها بعد الاكل تلاقي وجع في بطنك بعدها بربع نص ساعه كده، مفيش حاجه ما عندوش اي ايه اكل بعد الوجع. المفروض تبص لي بقى دي ازاي؟ يعني مفيش اكل بعد الوجع بربع نص ساعه. تلاقي بعد ما وجع اكل جامد كده في البطن لربع نص ساعه. تمام كده يا صلاح. طب وده العلم حضرتك بقى يا ابو حميد فيرزر ايفيدنس انه بيرجع يعني سكين يا ليفل اللور ليفل ليفل يعني ايه بسموكر لما انحلت كده يعني كمان كل ما فيش سكين في اي مكان كمان ده لا كمان ده دي اه يعني سكين ليفل اللور ليفل ديستالي في يانج ايه بسموكر مين قول لي ما خلاص يا باشا لا تقول لي عن تبدا تبدا قصدي عايز تخصص حاجه كده ثانية واحدة يا باشا، ثانية واحدة يا حبيبي، ثانية اسمعك حالا. ده بالنسبة للتحليل بقى اسمعك في خاطر، بص سي تي من دي كلام، قول لي يا صلاح، شفت سكين يا كله بص لو انت بقى تقول لنا نور الدين غير يا صلاح يعني بتبقى شحيبة ساعات كنت بيقضوا وما تديلك ازراء اسودت ما اسودتش ما اسودتش الحمد لله يا صلاح كلا دوفر قول لي صلاح الديك خس شعر الديك وقع رجلين دوفرك ما بتطولش وصلت بساعة معين وتوصلت بساعة معين رجليك بتلمع لو اتعورت تعويرة يا ليلة سودة بتقع كتير قوي ما بتلحقش صدق يا صلاح قول لي يا صلاح نيرفز بقى خد الديك قال لي في ناس بتروح تضرب واحد بالشلول بتاع ما تعرفش تمام سنسيشن صلاح يعني لما تستحمى يستحميك يعني هل تحس الميه السخنه والساعة على رجليك زي ما جسمك ولا رجليك اقل شويه؟ رجلك الشمال رجلك الشمال قليله شويه. صلاح بتحس رجليك ساعة في عز السخنة حتى في عز السخنة شهر الساعة 8 ده رجليك ساعة هذه غريبة صلاح ليه كده؟ تشكيل لا صلاح صايع سكينة سكينة بقى تعالى بقى بريف برضه بلاد جابر يا صلاح ادي يا عم الشيك انا سالت على ايه؟ سي بي سي سي بي ان تي يلا نعمل جنرال اكزامينشن عادي نعمل لوكال اكزامينشن عادي يلا صلاح انبطح الاسبيكت كلر والتروفيك يا جماعه رجاله جماعه الاسبيكت كلر والتروفيك وبالبيت نيرفس تمبريتشر ريسبكت الكلر لون رجلي بيل بصوا واضح رجلي بيل سفير يا جماعه ولكن قاعد بلاد رجلي بصوا ده بس كريت دي لو قاعد بلاد مش هيعمل لك دي مش بيل عايز بقى يعني كلام بقى على ابوه على امه بقى بص بص رجلي شايف الخمان ده بتاع السكين ده هو ده بس كريت بس احفظه في سيدنا كده شايف في حاجات كده في الطب شايفك عين الورق لازم عيان هو ده اللي قاعد بيلاقيها بقاله مدة هو ده الداسك ريد او البيربر ريد اللي قصدنا عليه بص بدات تفتح شويه هنا بتتخانق جدا شويه من قاعد بدلها من قاعد على السرير فالعين بص هي كده بقت تبقى ايه؟ كده بقت تبقى ايه؟ قارنها كده الواد قال لك كده اسرعهم انت نايم انت نايم انت نايم انت نايم انت نايم ارفع رجلك ارفعها فوق عسل يا سلام حطهم جنب بعض يا ابني كان اسفه ترى في مصر ارفع رجليك فوق بس يعني قصدي دي يعني حفظ كده بس لا بص باين واضح ان رجليك بيلا شويه فاهمين قصدي ازاي ده بالنسبه للفيكس كلر تشينج رجليك بيلا تعال نشوف بقى البروفوكا الكلر تشينج يلا هرفع رجليك اول ما تبيض تقول لي وقف شوف برجر فيست يلا بص بقى في حته تبيض اه تبيض صح يا بلد ناوي هنا بص لا طب لاحظتوها لسه اه مع هذا الغضب يبقى مستعبط بالك من بدري يعني، بس طبعا احنا الانتليجنس بتاعنا مختلف. وبعد اللي حاسس اول في واحد بعد ما تيجي سنه واحد بعد واحد بيشتغل انا بجد خالص، لكن كده اللي ما لاحظهاش تسمح لي ملوش حاجه خالص. يا واد رجلي فين؟ قارنها بين الجامعات دي بيضة. ها؟ يعني انا شايف بدات انزوي حوالي 15 درجه. ممكن ما تختلفش الحاجات ده يا ريس 15 20 يعني مش عارف كان عليه منك فهمت علي الكلام تزاد عن زاوية 20 زاوية 30 15 وانا اقول لك هات بقى الاله وتعالى مقيس انا حسبتها قبلك بدرجتين ما انت ضايع يا عم اخلص كان ما اعرفش عنده في الامتحان مش عايزين ايه خلاص. بص اي اقول لك حاجه اي كل اللي بيمشي يكون بص مع مش ده بص والرجل بيض بص بص ولما بتطلعها بتبيض عن زاوية 20 اي شيء سكين اكتبه كده وانا مسكوت ولما بندلدلها بتبقى راس كده في دليل كبير لك بدل وفي فينس جاتر ودليل كبير لك بدل بعد كده تروفي تشينجز في لوس اوف هير ولوس اوف نيل في ويست كليم ورجل سن وجليسيري بعد كده نيرفس في موتور ويكنس في بريفرنس سنتر روس ورجل ديستري كونتر حطها اي سكين يصمم وانا عارف كده كل سكين كليم كلهم كده انا بس بقنعك بس الامتحان تبقى عبيط قوي لو وقفت قدام الكلام ما تخلص اي سكيمة كلام دي بتتحط اسطمبه هتقول كلهم بص واخلص انتوا عبثوا خلاص بس يعني عندنا يعني عندنا وقت ما بنقدرش الامتحان خلاص يلا نرفع عليك تاني بصوا على دي ارفع ده يا سلام مش قادر اكون حقيقي بدأ طبعا بدأ أول لكن بص كده بيه بدأ دي اللي بتبدأ عن زاوية 15 دي عن زاوية 10 ده اللي عشرين 20 30 كل اللي بعد بنرفع ليه؟ أول ما تبتدي بيرد نوقف طبعا لما بترفعه ابيض تمام تلاقي ما كان في ناس جت لو مش هتشوف يعني بين يعني قناه السويس هي كلها بس فيت اهو جريد سيفرس كلها بس فيت بس من جت او جروب بص مكان الجريد سيفرس اهو بص اهو اهو كلها بس فيت يبقى لما ربعتها بقت بين في دي ناس جت ده بدلها اسمع بص على رجله الماء ازاي خلاص بص بص عامل ازاي بص المنظر ها شايف ازاي طب دي اكسجينيشن للدم ايه المنظر ده انت بجد مش بحسها بعريض واضحه جدا بص رجلي وفينز ما مالتش حد شايف فينز دي ليه كيو ها؟ زنهرت شفت انت اقترحت زنهرت تقدرش بتدخل يا صلاح بطلت غاب خفيت كل خفيت بقيت بس 45 سيجاره راجل خد خمس تجارب خمس كيلو ماشي صراحه يبقى ده بالنسبه للكلام التروفي صراحه كان في شعر في رجلك ها التعويره دي بالك ده صراحه بالك خمس ايام ده تعويره الغرجو ها الهرشه والهرشه بقالك خمس ايام ولسه ما راحتش وبعد ما راحتش شهرين عشان هرشه دليل بوم ايه؟ لو استعمل مزورة هتلاقي فيه بايلاتر الويستي اكتر على الشمال. نيرفس بص عنده موتور ويكنس بص يلا انا عملت كده انسبكشن كده وتروفيك بعد كده بلبيت نيرفس موتور ذو اثراء بص فيري ذو اثراء فيري فيري ويك بص خد يا ابني رجليك عليك خد رجليك عليك ايوه بص ذو شايف حاول تاخد يعني كده سؤال برضه بايلاترال ويكنس سيفير ريزنت عنده بايلاترال ويكنس ذا رايت مور ديستانس اند بروكسي. طب بص السنسيشن طلع انت اللي فوق كده اقول ايوه عنده ديستانس سنسورز بيسموها ستوك هايبوثيسيس بيسموها ستوك هايبوثيسيس. بص التمبريتشر هي ديستال كولدرز طبعا ده ايه ديستال كولدرز مفضل جربت كده اسلام قارن الاثنين كده مع بعض. في ناس بيحبوا يعملوا الاثنين يديهم الاثنين بالنسبه لك 7 جرام فكر كتير ايوه فكر عندها 8 جرام وفي بقى كمان في ناس بقى 18 جرامة يقول لك احسن حاجة تحسها في خدك خلاك تحس بحميتك ويحصل كلام بس عارف هم تعرف الناس سخن ولا ازاي؟ تاخدوا في حضنها كده وتلمسوا بخدها تعرف سخن ولا عايز تدي عينك حنان من حضنك عايز تحس عينه في حضنك العلم يحس بدفء عواطف الدكتور مع الحب والخد الزيتي في الحياة. ماشي يلا على خير الإعلام. ماشي في 7-5 ل 7 جرام تبقوا تحسوا بإيه؟ ببطن الدفء عادي ها؟ ممكن ببطن نفسها مش لازم بطن أي بطن وخلاص. ببطن نفسك عارف أنت يا عم بسرتك السرة فظيعة الحرارة. جماعه ماشي بس خلاص بس ريجستر اي سؤال في السكينه خدمه دي كانت تعوير كده حاجه اسمها بوست انفلاماتوري بيجمنتيشن انت عم صحيت ولا ايه؟ قلت لي عمال اتغير لما صحته عايز ايه يعني؟ في شويه دوائر طيب بالذمة مش ده طالب لاسع بيقول شويه دوائر ما احنا قلنا ها؟ بس جابني بس جماعه الوقت احنا لسه في تاني حاجه العيان ده عنده برجر احنا قلنا في اول حصه ان برجر بيعمل تريات سكينيا وبريفرال نيوروباثي وبيعمل فاريكوز فينس it is a diffuse disease of the neuromuscular bundle عشان كده عنده شويه دوالب مفصله وعنده سكينيا وعنده بريفرال سيرفروس اخر حته في موضوعنا فهمتوا حاجه سكينيا يا جماعه اهم حاجه عندي السكيما سي تي سي سي تي دي تي انسبكت سي تي بالبيت دي تي وادي البالس يلا بقى نقول بالسيشن يبقى انتهت الحلقه بعد كده بقيت الاسد صاروخ هوب صاروخ وان اور من ساعه ما خلص دي وان اور فينيش وان اور ولا ايه رايكم؟ لا لا لا وان اور ايه بقى؟ جماعه كده بقى البانسيشنز ناخدها ارت الارت من تحت الاطفال هعملها لكم مرتين مع ان المفروض في ريفيجن مره بس اتقنت ان انتوا اعزائي على القلب وما اقدرش اعزى عليكم بقى سامحنا يا رب الواحد يكتب كتير في حياته دورسالي سبينس الاخ اللي هناك يلا دورسالي سبينس ارتري بتحس ان ذا بروكسيمال باث اوف فيرست انتر اوسيس سبيس جاست لاترال تو سنترال هادز لونج از تندون اجينست ذا بروستي اوف ذا ريجولار بون الحقيقة يا عم ده ارض واحد منهم ولا خلصوا؟ اقول لك ده واحد ولا كله؟ هل انت جمعته كله خلاص؟ اقول لك لا ده واحد ده واحد من 25 انا افتكرت ده تجميع الحرب والاوبر زباطي فكده انت خلاص يلا دور ازاي؟ انا اللي فوجئت انها طويله جدا انا عارف كانش قصدي اقولها طويله جدا. الدكتور اسمي ديز اردري ها ان ذا بروكسيمال بار سمعت انا بتعب بشعش ها ذا بروكسيمال بار فيرست ان ذا اوسيس سبيس جاست لاترال تو اكسيتور هاز لونجر تنتور اجينست جبروستي اوف نافيكولار بون. بعد كده بوستير تيبيال بتعز على الباكوم ميديال مالوس. بعد كده انتير تيبيال midway between the two maguli against the lower end of tibia against the tibia قدام ال anchor joint that's way anterior tibia peroneal بيتحس على lateral malleus كمان مرة البالسين around the anchor. بص يبقى ايه الدورسالي تبيت انت الاكسنتر هارد لونج استيرنو باقي ان ذا بروكسيمال بار اوف فيرست انتركوستال سبيس جست لاترال تو اكسنتر هارد لونج استيرنو اجين استيبروستي اوف نافيكولار بور على الباك اوف ميديا المالس بتقدر تحس البوستيرير تيبيا من واي بتوين ذا تو ماليوراي على اللور تيبيا تقدر تحس الانتيرو تيبيا. اما بالنسبه للبيرونيال ارتري بتحس على اللاترال مالس. دي بعد كده على البوكليتيا البوكليتيا ارتري بتحس البوكليتيا الفص فين على اللور فيمر او الابر تيبيا مربوطه خلي بالك ها هنحسه ازاي كده على اللور فيمر وارفع رجلي كده سيب صلاح رجلي سيب ايوه ما تخافش سيب لما انت سيب ايوه لا سيب سيب ما تخافش دور انت سيب لو سيب هتبقى سيب ها تضحك على عم ياسر ها زي ما تخافش من اي جميل جماعه بص كده بحسه ان على اللور فيمر احلى دراية عندي على بطنه وترفع رجليه كده لما بترفع رجليه كده بتريلاكس البوكيتيا فاشل وتحسه جاي عادي جدا على اللور فيمر. في طريقه ثانيه الاحساسه مش لازم تنام معاه كده على ظهره على بطنه ممكن انام على ظهره كده عادي تاني رجليه تحسه كده على الابر تيبيا عادي جدا ويكون فكر على الابر تيبيا يلا ها بقول انت وصلت خلاص؟ لسه في بقايا ها؟ كده على الابر فينجر كده على اللور فيمر ممكن برضه بيكون فينجر على اللور فيمر على فكره مش شرط تبني رجلين ممكن هي مجهول عادي جدا كده بعد كده بص طيب على الابر فينجر على الابر فيمر اللي اسمه اللور فيمر او الابر فيمر عادي على فكره في طريقه اسمها الاشتراك ريمينت اللي هي انك انت تخليه يحط رجل على رجل كده هتلاحظ ان هو وحط رجل على رجل كده في اوسيليشنز في الرجل عشان البوبيتيا البالز بيخبط هنا في الفرنتا وسيمي جوينت. حط رجل كده صراحه بصوا دي اوسيليشن بسيطه بص يلا صراحه بعد كده تعالوا بقى ايه بص انا كده ايه قلت انتي بوبيتيا تعالوا ما نشوف بقى من اول ايه اورطه الى فيمور ثلاثه دول. بص الاورطه بتمشي ازاي؟ نقطه واحد بنعلم نقطه عند الستيرنو بريتور جوينت اسمها ده؟ الستيرنو بريتور ده فوق ده البيت السادس غلط انا مش هتعمل على الصبح ده البيت وزيت ستيرنو ده البيت وزيت ستيرنو بعد نقطه اثنين بلوك الليفت امبلايتس وصلت مع بعض الخط اللايت تحس الاورطه يبقى الاورطه اسفلت in a line that is drawn between the base of the sternum to a point below a left of umbilicus against the lumbar vertebrae بيحتاج عيان يكون very thin. بعد كده على فكره دي ميبي final point دي لا تسباتسفاي ده سيبس بيوبس نص المسافه بينهم. على فكره عند الميبي final point you can feel the femoral artery ولكن الناس بتقول ميد بوينت في جوانا ليجمنت الناس بتقولها كده والناس بتقولها كده الميدنج واينر بوينت اللي هي بين الفيش باك سباين والسيلس بيوبس لكن ميد بوينت والواينر ليجمنت بين الفيش باك سباين والبيوبس فاهمين قصدك؟ هم قريبين من بعض مش عايزين هافع ما يحط صباع كده جايب الاثنين هي بس اشتغالات كل دي اشتغالات نص جوانا ريجن اهو بيتقل يعني هباب بس هو في الامتحان طبعا جيزك ازاي؟ ما لازم في الجهات تشتغلك بيها برضه كده فباجي عند البيت بوانا بوت واحس الفيمورال. بص بقى وصل خط مش عايز كلام من اخر نقطه في الاورطه للميد بوانا بوت الخط ده هو التو ايليا ارتريز upper half of this slide is the common area and the lower half is the external area. بنحس الكومن هيليا على الهيليا بول والاكسترنال هيليا على السويت بيبي كريموس. ثواني يا دكتور، ثواني التليفون اتفضل. بعد كده هقول لكم اي سؤال اسمعني. بعد كده الفيمورال نفسه عند الميدي جوايل بوينت والعيان شريطة يبقى عامل الايه؟ فليكشن وابدكشن واكسترنال روتيشن. بنحس له ادينس الهيبر فيما. طب فرضا عايز احس الفيمورال ارتري في الصايد. بوصل خط من الميدل فاينل بوينت للادكتور جوينت اللي هو الصراع. بص بنوصل معلش الاكس صراع. بص بنرسم خط نقطه كده على الادكتور جوينت على الميدل كلها فينا. بوصل ميدل فاينل بوينت عليه بحس على الابر هاف اوف سيس لاين اجين شافت فينا. اول تاني يا جماعه البيز اوف سيس سيرنم اللي بيلوها الليفت امبلايكس ده الاورطه. بعدين من البلوه ليفت الامبريكس الميدل فاينل بوينت باي لاترالي الابر هاف اوف ذيس لاين از هيومن اريا اجينس هيليا بون اند ذا لور هاف از اكسترنال اريا اجينس سوبير بيوبيك ريموس. كده عشان نيجي نحس اقول الوضع ده جامد قوي. بعد كده نيجي على ايد العيان خلاص. بص يا جماعه نحس هنا الريديال. طبعا الريديال بتحس على اللور ريديوس باي ثري فينجر على اللور ريديوس. الالنر بالج بتحس من فرانت اوف ذا ريست ميديا على البي سي 4 بول ودي عظمه من الكاربر بولز. بتحس من فرانت اوف ذا ريست ميديا اجين ذا بي سي 4 بول لكن الراديال بتحس على اللور راديوس. اي يو كان فيل ات ان ذا اناتوميكال سناب بوكس هير. ذا اناتوميكال سناب بوكس هير. ماشي خلاص. بعد كده بنحس البريكر. اللور بريكيال كان بيفل ان ذا جيوبيتال فوسا ميديال ميديال تو ذا بايسب ستاندون اجينست اللور هيمرس. تحس ميديال للبايسب ستاندون اجينست اللور هيمرس يكون عامل ايه سيمي فليكس. بعد كده بنحس ممكن نحسه في على فكره في الار بيهايند ذا بايسبس ماسل اجينست الميد شافت اوف هيمرس. كان في ده بيهايند ذا ميد بيهايند ذا بايسبس اجين في جنب يونت. بعد كده الاكسيلر بتحسه باي اول فينجرز على السيرجيكال ليك يونرس بتنفيذ الاكسيلر. سو اكسيلر ارتر سكن باي اول فينجرز على اللاترال اكسيلر وول اجين السيرجيكال ليك يونرس. بعد كده بيهايند ذا ميدل سيرد اوف كلافيكل اجين ذا فيرست تريب بتنفيذ ذا سبتليريا. بنحس السبتليريا بيهايند ذا ميدل سيت اوف كلافيكل اجينست الفيرستر. بعد كده الكاروتيد كان في الثيرويد. اعيد تاني عشان ما حضرش معانا الثيرويد. ها؟ كنا بنقول نقطة واحد ستيت اوف كلافيكولار جوينت. نقطة اثنين ميد واي بتوين ذا انجل اوف ذا ماندبل اند بوستويد بروسس. وصل بخط بحيث على اللور هاف اوف ذيس لاين اجينست كاروتيد جوينت او سي 6. شفت لو بدأنا نحل مرتين تبني ازاي؟ ها؟ فيري جود. يعني ده الكاروت الثاني مش الناحية دي. نقطة واحد ستيرنو كلافيكال جوينت. نقطة اثنين بيجوي بتوين ذا انجل اوف ذا ماندبل الماستويد بروسس بحيث على اللور هاف اوف سيس لاين اجينس كاروت الجوبيكال اوف سي 6. عند الانتير كوفير انجل اوف ذا ماسيكال بيز على الثامن از اليفيشن تو كلينش هيز تيس. عند الانتير كوفير انجل اوف ذا ماسيكال يو فيل ذا فيشال ارتري نوتشينج ذا ماندبل. And then in front of the tragus, again is the geometric arch, you can feel superficial temporal. ده اللي طلعناه. مرة تانية عشان خاطر الدفعة الجميلة دي، نقولها مرة كمان. كده يبقى عندنا العدة، خلاص؟ جماعة تسمع الكلام ده مني تاني شهر واحد إن شاء الله اللي جاي. 2010 أو 12 2009 حسب جدولك. بص حضرات ان شاء الله يا اذا عشت ما تموتش يا باشا انت من فضلك. يا جماعه دورساليس بيبس لا ونبي هناك بقى عشان مصر. ذا بروكسيمال بارت اوف فيرست انتربوسيا سبيس يس لاترال تو اكسيلس اوف هابس دونج استندون اجين استيغوروستي اوف نابيكولار بو البوستيرور aspect of the medial malleus, we can feel the posterior tibia. Midway between the two medullae and lower tibia, you can feel the anterior tibia. The peroneal became a lateral malleus. بعد كده عندك الكوبليت يا ما بتحسه على الابر تيبيا او على اللور فيما احسن طريقه تنمو على بطنه وتحسه على الفيما بعد كده الرجال ابدومنال عورطه نقطه عند البيتوكس بالسكرم ونقطه ثانيه بلوع الليفت والبرايكس حس بالخط ده اكيلس اللمبر بالتيبيكوم ده لو ضربت كيلو تروفسيسيس اكيلس اللمبر بتحكش صراحه أدينت النمبر فيرتيبل بعد كده بنوصل الخط من اخر نقطه في الاورطه للميدل واير بوينت ساعتها بتحس بالخط دوت اخوان الاعزاء سول على الابر ابر سي سبايد الكومن واللور ابر اكسترنال ايليا الكومن ايليا على الايليا بورد اكسترنال ايليا على السبيبيو فيرس بعد كده بنوصل الخط للميدل واير بوينت من الادكتور تيوبيكل بنحس الارتر اجينست الشاف والفيما بعد كده بنحس الريديا الارتي على اللور ريدس او في الاناتوميكال ستاف بوكس بنحس الالنر بالز قدام الريست ميديال كده على البيزي فورم بور اللور بريكل كان بيفلت ميديال بايسل سيتون على اللور هيومرس عشان كده بنعور في السوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس ممكن نحسه بهاند البايسبس مصر على الشافت اوف هيومرس باي اول ماي فينجرز اي كان فيل ذا اكزيلري ارتري اجين السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس اون ذا لاترال اكزيلري وول زين بيهايند ذا ميدل سيركل كلابيتال اجين ذا فيرست يو كان فيل ذا سبتيليجيوم بالز اند زين يو كان فيل ذا كاروتيد بالز ان ذا لور هاف اوف ذا كاروتيد لاين اجين ذا كاروتيد تيوبركل اوف سي 6 and then break the neck to relax the muscle. And the anterior angle of the masseter, you can read, you can feel the facial pulse notching the mandible. In front of the tragus, again the pneumatic arch will feel the superficial temple. شكرا يا صلاح. أنا استنى يا صلاح. افتكر. طب كده ينتهي لا لا لا خليك انت شويه العدي سليمان بص سليمان ورانا وقتنا بص ابو حاجب ابو بط وابو خسيه بعت الثلاثه دول حاجب وبط وخسيه العبد الراجل ده والراجل التاني والخاسي الثلاثة مع بعض خلي بالك ايوه الجزء البطيء والحصة خلص كان كام حالة كان دول؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة مع بعض الضربة واحدة تعالى يا عم الواد مختار جه يا سلام الواد مختار جه؟ مختار مين ده؟ عندك؟ خش على مختار، طب بص طبعا دول لما تخش ده وده وده هو كام عيان برضه؟ ده بقى خمسه بعد كده اللي هو مين؟ نعم؟ طيب طيب فهمت قصدي؟ دخلني بقى بص الواد العسكري واد مختار جماعة بس نزلوا سيب نزلوا خلاص احنا عايشين عاش عاش عاش عاشق الان الرجال عدوا القناة عايز ايه؟ سلكوا معانا هنا مبرر. الدار اللي فاتت كنا خدنا حالة ضرر الملائكة الأرضية عام رمضان فاكرينه؟ تعال تعال كده شوف بقى بعد كده بالتلات حالات مع بعض خلاص كده خدنا ملك وسيف وخدنا دول تلات حالات بضة يا موسى تلات حالات بضة يا موسى يعني كل حاجة ياخد وان منك السبيشال بعد الحلقة خلصان ثلاث حلقات خلصانين ايه بقى الثلاث حالات دول؟ عشان كده تحس التفاؤل وخدنا ست حالات من 11 اه ولسه الدرب دلوقتي هيتقال وسبعة كده كل حضر معايا الدرب؟ اه ليه ما حضرش النهارده؟ ليه ما حضرش بعد الحد؟ لا ده ما تعملش حد اعمل ايه؟ حضرش درب واحد اثنين ثلاث حالات ثلاث خالص؟ أربعة بس أنت حاول أنت معايا حاجة حضرت النيل يا جماعة حضرت النيل يبقى كل جماعة من هيثم حضرت النيل هنا ولا في الراوند؟ هنا في ناس حضروا هنا وفي الراوند أنت بتشوف في الراوند اللي جاي ها؟ طيب شاطرين يا جماعة جماعة بصوا اللهم صل على سيدنا محمد وآل ايه بقى الحاجات دي؟ قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت جينا بقى نرفع ثلاث حالات دولت مع بعض في دقيقة واحدة كده مع بعض ايه دول؟ الحالة الأولانية هذا الرجل الطيب وادع الحاج وادع قلنا في حاجة اسمها الميل تايب قلنا يا جماعه لا لا بكمل حته في الحصه اللي فاتت قلنا في عندنا حاجه اسمها الليني البا موجوده بين ذا توريك تايب وان الليني البا عباره عن فايبر سلاسل وبارتيشن بين ذا توريك تايب ستريتش تو زيرو ستيرنم تو ستريتش كيوبس فورمد باي ذا ديكاسيتيك فايبر اوف ذا ابويروزيس اوف ذا ثري بلاد ماسل اوف ذا ابل الليني البا لو ضعفت يبتدي يحصل فيها خروم بتاعت بلاد فيسلز بتوصل يرجع من هيرنيا الساق لو طلعت جاست اباف ذا امبيريكاس ويكون ذيس بارا امبيريكال هيرنيا بريزنت از سويلنج جاست اباف ذا امبيريكاس جيفن ان اكسبانسر ان بازوكا لو نفس البازوكا اللي حصل هنا كده اللي جسر ابو كولت اللي جسر هيرنيا خلي بالك تفرق عن حاجه اسمها فاتي هيرنيا وليني البا ساعات بيحصل ديفيت في ليني البا زي الجسم بدل ما يخرج منه ساك بيخرج منه شويه دهن اكسترا جلوتونيال فات بيسموا دي فات هيرنيا او كيدي البا تفرق الفات هيرنيا عن اللي جسمك هيرنيا بقى الحاجات اللي انت فيها في الامبلس والكار طبعا جت ما فيهاش ساك دي ما فيهاش ساك ما بتديش امبلس لكن دي فيها ساك بتدي امبلس طب ازاي تتمنى اللي بجسمك على البارا امبيريكال البارا امبيريكال هيرنيا بتبقى سويلنج جاست ابوف ذا امبيريكال ديستورتنج الابر كريسيبتور ذا امبيريكال But the gastric hernia will be separated by a gap. There will be a gap between the umbilicus and the swelling. We call it the midline hernia. In every case of midline hernia, we are required to do three. هتاخد شيء ترمي عادي بقى عشان انا الحصه اللي فاتت سامحوني بقى اللي ما حضروش الحصه اللي فاتت خدنا الكلام ده لسه اول امبارح. هتاخد شيء ترمي عادي جدا زي ما اتعلمناه لكن سبيسيفيك ثلاث كلمات هتلاقي سويلك فوق السره أو في الريجستر بيديك سبونسر ليه بس وبتاع. أنزل أصل ذا بيشن تو لاي داون. شوف السوينج ريديوس ولا لا؟ وتحس البطن عشان لو في كوز انكريز ابدومينال بريشر خلع عينيهم براسه عشان لو عنده ضيف ريجيشن او بريك داون. أيوة بالظبط. عايزين تحط الحالات، كل واحد بس حالات. أصل عايز تمشي الحالات. لا دي حاجة ها؟ ماشي ليش يا جماعة اللي أنا عايز أقوله هي الإخوة الأخوات ده ازدراب الحته بتاعت الميد لاين هيرنج. العند اللي لسه ذكرنا ده فات هنا وفين الالبا. في بقى اقول بس الثلاثه مع بعض بان عشان مره واحده نشرح على طول. العند عنده حاجه ثانيه، عنده سيبيشيس سيست. سيبيشيس سيست في الابر رايت اي، اسمه ايه ده؟ اي ليد. الابر رايت براو ده يمنى. ليد وان ليد. الابر رايت اي ليد. اي ليد في الليد. الابر بارت اوف ذا ليد تحت البراو. طبعا السبيشال سيس كلنا عارفينه عباره عن بيحصل كونستراكشن للضغط وسبيشال جلان فبتعمل سيستك سويلنج كانت سيكوينت تو سكين وان بوينت بيسموها ذا بانك تاون، بيسموها العلماء ذا بانك تاون. فبالتالي السيست صغير لما تيجي باجي تيست بتلاقيه سيستك بتلاقي عليه نقطه سودا البانك تاون. كتير قوي على فكره ما تلاقيش سيستك، ما تزعلش لان ساعات السبيشال ماتيريال بتبقى بلوتر فتبقى صعب انك تلاقي سيستك. فانا بنعتمد على التشخيص شكل السيستك طبعا وباين عليه بانتم، لكن كتير من الاحيان تلاقي نيجاتيف سبيشال ماتيريال ساعات بتبقى هاردن على فكره وتيجي تدوس كده ما تلاقيش السيستك يلدينج طبعا البادجت. اللي انا عايز اقوله لاخواني الاعزاء ده بالنسبه للسبيشال، الاخ مختار عنده حاجه فيري انترستنج، عنده ليفت سايدد سبيرماتوسيد سكروتن سويلين. دول ثلاث حالات كده كانوا المفروض يجوا المره اللي فاتت وموجوش، ادينا كملناهم. يا جماعه ايه بقى السبيرماتوسيد؟ دي الخصيه. كنا بيطلع من الخصيه ضغط اسمها الفاز افرينشا، ساعات بتتسد الفاز افرينشا وتعمل التنشن سيست. قلت لكم كده التنشن سيست فيلد ويز اوباليسيان فلويد كونتيننج ليفنج اند ديد سبيرمز. We call it spermatocene. بالعربي واحدة من فاز الدفرنشال اتقفلت اتملت سيمن بقى اسمها سبرماتوسين. الدفرنشال دايكنوز بتاعها از انزيستد هيدروسيل اوف ذا كورد. انزيستد هيدروسيل اوف ذا كورد از اسيستك سويلنج ان ذا ميدل اوف ذا سبرماتو كورد. كنا كلامنا قلنا ديسكشن بتاعنا يوتومان اوبليت كان ده شرح اكتب ها قلت نظري تاني غير ده عامل سنة is assisted swelling يوتومان اوبليتريشن of the middle portion of the processus vaginalis. لو حد سالني ايه البروسيسس يقوم يروح، ما سمعتش ينفع حد يسالها يعني. ها ماشي حضرات، قلنا البروسيسس فاجينالس هقولها لكم دي عباره عن تيوب البريتون بتنزل اراوند الديستس لتحت اسمها البروسيس الفاجينال. لو الميدل بورشن بتاعها ما اتقفلش بتعمل سيستك سويلنج اسمه الانسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد. طبعا هنا الاثنين بيتشابهوا، العيال بيشتكي من هافينج سير تيستس بيفتكر بتكسر زياده. رقم اثنين بتلاقي عنده سيست اباف ذا تيستس. الفرق بينهم هنا هنا مفيش جاب بينه وبين الخصيه، هنا في جاب بينه وبين الخصيه. طبعا السويلنج اخوانا الاعزاء هنا مفيش جاب بينه وبين الخصيه عشان كده عامل كاركترستيك فيجر اوف ايه اديرنس، لكن هنا في جاب بينه وبين الخصيه ودي اهم فرق على الاطلاق. المعلومه الثانيه اللي تهمني جدا اخواني ان السيست ده بيبقى بص ده عامل كاركترستيك فيجر اوف ايه، لكن ده سيبريتد باي اجاب ان ذيز موبايل اكروس ذا سبرماتو كور ان فوليوم ذا تيستس الموبيلتي بيكمز ريستريكتد عشان الكورد يبقى تنسل يتشد فتلاقي الموبيلتي بتاعته تقل شويه. لو حطيت التورش على ده ديملي ترانسليوسر بينور اضاءه خافته بيسموه شاليز لانتر، بينور زي الفرنسي الصيني اضاءه خافته. عكس ده بينور ايه؟ بيكاديل لايت اللي هو بريليانت، تلاقي النور بتاعه بينور بواحد عالي زي ميدان بيكاديل اليوم. يعني اليوم المحطم عارفين اليوم احسن من اليوم اليوم دي بلد ابويا اصلا. انا بقولها يعني عشان كده بقولها بقى والدي اصلا كان زمان يعني بلد اليوم الاليوميه كان شكل الكروتيه اليوم اللي يعني عناس ايه؟ شكل الشيخ فين يقول؟ احسن من الفرق يعني ها؟ على فكره انا مولود في كابو الشيخ. ابويا كان هو متجوز ثاني. كفر الشيخ بيتميزوا ان هم كويسين. المهم بقى ايه الاساس listen to see cystic swelling in the amount of penetration of the middle portion of the processes. Cyst, بينه وبين cyst again, وبيت بتاعته تبقى restricted لما تشد على الخسر ده بينور جواك عالي زي ميدان بيكاديلي في لندن. عشان كده قلنا ايه بيكاديلي لايت اللي هو بريليانت ترانسلوسر فبيشبهوه بميدان بيكاديلي في لندن بنوروه بالليل بانوار فوسفوريك عاليه عشان كده يقولوا عليه بيكاديلي لايت وده اشهر ميادين لندن طبعا بيكاديلي سكوير معروف. ماشي حضرتك ده بالنسبه تعالى بقى نشوف العيانين دول يلا يا حاج اطلع انت فرحان ليه كده؟ انت زي عسل اطلع يا عسل عسل اطلع واقف فوق يا عسل يلا يا عسل ابعت لي النرف يا ابني ابعت لي النرف يلا يا حاج وليد اه ايه يا عم الحلاوه دي الراجل ده عنده امبيريكال هيرن اهي وعنده سويلنج هنا ده ايه ده بقى؟ الخبطه لما تروح القهوه بقول له ايه ده لما اختبرك قال لي كود بي بيجستريك كود بي فات هيرنيا اعرف منين لما يروح روح يا حجوم تدي امبلس احمد قوي وتدي امبلس وانت عارف شايفينها ولا مش قوي؟ مش قوي شايفينها؟ لا يا جماعه لا مش كده حلو في ناس شافتني وفي ناس مش كده نعمل ايه؟ امبلس بنوص عليها الرمان القديم امبلس بما يرضي الله مش عايز كده بص يا جماعه عشان انا برضه بتعب صوت شغال بسبع صوت جربت مرور الاسم هي جدا ومعين عامل عياده لسه عندي كمان عيين النهارده وعينين مهمين ما اقدرش اعتذر لهم يعني لازم بعد ما اخلص اروح ام العياده حاسس بالبريشر كده طب دول عيادة مجاني واحد اول واحد عيانه جالي بريست كانسر هتسهل انت عارف جماعه الاورام مش عاجبة عليكم بجانا وضعوا الاورام دول شاطرين بس في عينها ممكن اسم اورام بعد الاورام بتاع القصر العيني لا لا لا بتوع العين احسن بس يا لا علمك تكون كده بس بتوع العين احسن منهم ايه؟ بتوع العين احسن منهم بتوع العين احسن منهم بتوع العين احسن بس يا لما انا اتكلم باسمك تعال كده قول لي بيقول هو فاكر اورام دي البطاطس تعالى كده فاكر يعني اللي هو بيقول البطاطس دول اورام اللي بتوع انا دلوقتي شوف الحاله ده ده مش هزار يعني عاملها تشالنج النهارده خلي بالك في سمعه معايا كلام بعض الاورام بعض الاورام سيبوا الكلام بقى انا من الشمس احسن ناس يشتغلوا الاورام في مصر هم الاورام فيهم جراحين انا شفتهم روك ابو عارف بقول لك ايه اكسر بس مجال عين شمس احسن مش عين شمس احسن عندهم شويه اساتذه في معهد الاورام بتاع مصر معهد الاورام ده بقى الجامعه بس الجامعه اللي فاتت دول صحه في معهد الاورام دول صحه يعني كده بتاع جامعه خلاص حلو ما لهمش حل ما لهمش حل ابدع كان سيكون نشوف ربع ساعه عندهم فلوس رهيب لما تروح له عينه وتجيبنا بنفرح ليه بقى؟ كان معهد الاورام طبعا كان بيشتري فيهم شويه ضيعوه ف الراجل ده عنده شويلنج بيت ايه بس الشويلنج ده سيبريت من الامبلايكس بجاب خلص بيبي جسر كده تعرف ترجعها يا عم ما بترجعش كلها بارشا دي ريدوس بارشا دي ريدوس اللي بيجسر كده اسال سؤال بص بص بس ما عنده ايه؟ ما عنده ديفكشن ولا لا؟ بقى قاعد سجل حاجه بكتب من غير ما تعمل عنده ديفكشن يعني الدنيا اربع من كذا قد ما هي معاه ديفكشن ومشيت الكشن ماشي مع ديفكشن من غير ما لازم يطلع عنده ديفكشن عارف الحيوان ده هيطلع تشخيصه ايه؟ It is a case of شوف على بعض العلم في شو تشوف بارشن ريديوسبل تو ريجستر اند ريديوسبل امبلايت هيرني اسوشيتد وذ دايفنتيشن اوف ذا تايب وذ ايفيدنس اوف كرونيك برونكايتس دخل انا عرفت منه بيدخل انت وديك ده عنده سي او بي دي بلد شيب والكوحة بتاع كرونيك برونكايتس اسمها بص الحمد لله شوف بقى عامل ازاي تروح واحد زي بص بقى بقى كبير الحمد لله بقى بس ما بص واحد ده ايش ايش فده تشخيصه الكامل عيان عنده بارشل فيشن بارم بغاك هنا ريديوسبل بارشل فيشن اي بي جاستر كده ريديوسبل امبراك هنا طيب الايشن اوف التايب اند ذير از ايفيدنس اوف كلينيكال كاتس ان سي او بي دي مامي حضور راس رجلك هنا وراسك هنا حاسس بس البتاع شطه ضامن شطه ضامن تربع هدومه بس بس بس بس بس بس رجع رجل لازم ترجع وتنزل راسك ايوه شوف رجلك شكرا شكرا ما انا عارف في حته خلاص مصدقك بارشل ريدوسبل بس بطنه كده مفيش اي ابدومنال سويلنج سيم براذر كده الاكشن اللي بتاعي بقى شكرا الجزء ما كانش سبع حاجات في مومنتم دوي كده تلتين هرجع وتلتين ما كانش انت عليك افضل قرب عليا يا حبوب قرب هنا عنده سويلنج اهو اللي بيجس اهو بص تحت يا بحر ايه مرز بط ما هي مرز بط ما هي مرز فات لي يا ابني اديني قلبك ادي لحبوب راجل ده جوه الامتحان بتنزل بيه ولا بالوش البيت كيفش عارفش تعال اعرف سيرتي عنده طبعا السبيشال سيست عنده انت بتقعد تعصر فيه القلب بتشتغل قوي كمان شغل كتير شغل دي كتير ربنا يجيبك يا عم هو حد مش السيست الوحيدة تعامل بيها عامل لك بس سندروم خلاص كده عند الشغل ده اهو ابر رايت اي ليفت شغل اللي ده النص يبرد اكتر من دريبري بس لما تيجي تشوف الستيك عالي انت عايز ما تيجي تشوف الستيك زي الحقيقه انا عايز اشوف فيه اكيد يعني انا سبت سنه ولا سبتوني يا اخي مش عايز اجي اخر ولا بس هو يعني ما انت ما تحسوش منطقة العادي لكن انا عايز فعلا السنتر بولي دي بس هي الشمالية بتاعها قد البتاع البتاع البتاع البتاع البتاع البتاع البتاع البتاع البتاع حموصة عشرة قد الحموصة الحمر بتاع فترة عارف عازل المحل بقى خلاص وعليه بنطة في نقطة سودة تعالش فيها كده عروسة راجل ده بس يلا خش كده حالة المكان دي عشان مع نيرف سبعة دبر كده تحس ان كمان دخلنا على عضلة كده انت لاقي الاثنين بيبرسوا راجل انت بتشيل منين؟ خصية زيادة اليمين في الشمال الشمال ها؟ الشمال الشمال يعني عنده بيقول خصية زيادة في الشمال وراني كده يا ابني هو ايه؟ لما تمسك خصية الشمال اهي لما تشوفوه بقى تشوفها بقى في زي ليبيريا لازقة فوق الأمر دول بتاعت زي بيجي بص عيب حرام عيب بص اهي فوق ايديا ايديا منزله ترسه وبعديها فوق ايديا ده ليفت سايدد سبيرمنت ليفت سايدد شكرا جاب جاب مركز الهدوم يعني سئل ما يابني تاني فضل الله مسؤولة في الفقر، أكيد حضرة عارفين. يعني ما كفايه اخوك ياسر بعت نفسهم عاملين بنات ويسال عباس عارفين هو كويس بيشرح حالات وعارف الجنس دي اللي بعمل فيها مخارج بعمل لكم البدل ده كله لسه بعمل فيه بقى فمن ارزان يعني كل اللي بيدفع بالضبط في عادي يعني حتى لو كنت عارف الناس كانوا محتاجين حصه ثلاث بتاعي بقول البدل ده كله في يوم لان نعمله ايه ستوري فمن ارزان ما انتوا في حلقه مش عايز تخلص فيه واحده مش عايز حد يحضر حتى اللي عارف مش هيجي واحده بس بتتكلم في ايه؟ لا وانا كمان ما بقتش كتير لا بجد كنت بعيد ما بقتش كتير لحد ياخد عندي درس انا اللي بياخد عندي بديله الدرس لكن مش تفرق معايا مش عايز حد ياخد عندي درس فاهمين؟ فالانتومي جماله كتير لما انت تيجي تقول للطالب اقول لك ايه هم عقدوك منه؟ اللي هو بيقولوه تلقين بس طب ليه طب لما تتكسر ابدع واحد مش عارف المره مش انا اللي هيجي يشعر عارف لا عشان تقول اسم فدايما القصه بتعلق الاستنتاج لكن لو انا عايز اعقد منه ده منظر زبطافور طب ما خلاص كده بتوع زي عايز فليكسور كاربانا فليكسور كاربانا ديال يوسور ميشال بروفاندا الطريقه دي لكن لما عملناها فانا زي فيديو كليب دي اللي بتخليها صلى على رسول الله تعالوا انا طبعا مش هقدر انا اقول كده انا اقول النيرف ان شورت ان 5 مينتس يلا بقى لان عشان اقولها كده بقى هنخلصه ونمشي مش في حالة بيتشر ارنر نيرف انجري ان ذا الف طبعا حتى لو ما حضروش نيرف دول اندرستاند هراعي المشهد بطريقه بيزك اندرستاند هو اللي حضر هيفهم ويستمتع لكن اللي ما حضرش كده هيفهم ده اللي احنا عايزينه سيبنا من السنة قوم نكتب فدول الكلاسيك انا فهمت النيرف ورجعت انه ما حضروش في النيرف كام؟ خمسه هم خمسه انا عارف انت كمان يا راجل بقوا ست حضرت النيرف؟ انت حضرت الزبا؟ وانت ايه؟ وانت انت حضرت ايه؟ مالك قرفانه ليه كده؟ شاطر ما شكل طيب ها؟ بص ست ست طلب انتوا الست بالذات طب اللي حضر بقى لو حد زاد عضلاته خلاص؟ الست بين لو كل شاف حاجه قول لي بس ياسر ان ايه مش هيسالهم حافظين تعالى نقول الاول تعالوا اناتومي اوف ذا انر الانر نيرف بيسبلاي ايه؟ موت وسيلف النيرف الرسمي الفراكتور سفور هارد از ميديال والنيرف الرسمي الان از ارنر من افر ليمب اشترك اربع نيرفات مسكو الفينيس بيدي الفراكتور ذا ار ميديم بيدي الفراكتور ذا فور ار أغنر بيدي الآن الريديال بيدي الباك اوف ذا ابر ليمب كله ومعايا ايه؟ نعم؟ موتور موتور موتور ما يعني سيرش يعني موتور فده الموتور صار النهارده انا عايز اروح حاجه ارنر نيرف الارنر نيرف ده بيدي ايه؟ اول نفهم نيرف بيدي ايه؟ لما يتعور يحصل يبقى بقول لك الارنر نيرف تعرف ناس تقول لي وتعرف الاثنين انا بقى ساعتها في ساعه ونص تقول لي طبعا ليه ساعتها دخلتها في ساعه ونص ايه؟ لان انا استغلتها فرصه وروح قاعد بتاع الابر ليمب كله فكده بقى انا ضربت عصفورين بحجر طب كده كده عيني انا هاتوا ونقول النيرف من خلاله ان انا كده دمتك حاجه مش نيرف لا كنت عايزين الدير كنيرف سيبك علاجه خلاص بص النيرف ده رئيس بيدي موتور ايه وسيلف بقول لك ايه علاجه بتاع اي نيرف بيسبلاي ايه بيقدم في موتور سبلاي وسيلف سبلاي الموتور هو بيدي مين للهام طب هنا في الفور ارم دي بيدي عضله ونص بس اول ماسلز اوف ذا فرانتوم ذا فور ار ار سبلاي باي ذا ميديوم نيرف وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.